نتشيخ لاف ما رفا يبحدي الله فيت وعالجنة يا أخوتي فيت وعالجنة يا أخوتي نتشيخ لاف ما رفا يبحدي الله Yeah.